ففهمناها سليمان وكلا من سليمان وداود آتينا حكما وعلما. فالله سبحانه وتعالى أعطى داود علما وأعطى سليمان ابن داود علما. والعلم من أعظم النعم التي يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده، ولذلك امتن بها على سليمان وداود، وامتن بها أيضا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي وكان فضل الله عليك عظيما إذ علمك ما لم تكن تعلم. فالعلم أعظم فضل لله عز وجل على العبد، من أعطاه الله العلم فقد أعطاه خيرا كثيرا، كما قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها. وفي رواية: ورجل آتاه الله القرآن، والقرآن هو العلم، القرآن هو العلم والحكمة هي العلم. فالعلم من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. إذا أعطى الله عبدا علما فقد أعطاه خيرا كثيرا، ولو فاتته الدنيا كلها ما فاته شيء، وقد أعطاه الله العلم. من أعطاه الله العلم ما فاته شيء ولو فاتته الدنيا كلها. ومن حرم العلم فقد حرم الخير كله وإن أوتي الدنيا كلها، لأن الدنيا كلها لا تساوي شيئا بالنسبة إلى العلم. فإن الله تبارك وتعالى يرفع بالعلم من يشاء، كما قال سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء، نرفعه بإيه؟ بالعلم. هل الآية جاية بعد قصة محاجة إبراهيم لقومه ومناظرته لهم وكيف أقام الحجة عليهم وألزمهم، فقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وقال أيضا في سورة يوسف عليه السلام: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله المؤمنين فوق عامة الناس درجات، كما قال سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فالله تعالى يرفع المؤمنين فوق عامة الناس، ويرفع العلماء فوق عامة المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولذلك استخلف أو عين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا على مكة. فبينما أمير المؤمنين يسير خارج مكة فيما بين مكة والمدينة، إذ رأى واليه على مكة خارج مكة، فقال: كيف تركت الإمارة بلا أمير؟ أنت أمير البلد وسيب البلد ماشي ليه؟ فقال يا أمير المؤمنين استخلفت عليهم فلانا مولى بني فلان. قال واستخلفت عليهم مولى، يعني مش يكفي انك انت سبت الإمارة ومشيت، استخلفت كمان واحد مكانك مولى. والمولى لفظ يطلق على الرجل الذي كان عبدا فأمن عليه بالعتق، فيصير مولا لمن اعتقه. فغضب عمر، ده كده ذنبين، كده انت كبت خطأين، خطأ انك انت ماشي وساب الإمارة، وخطأ استخلفت مولى. فقال ذلك الأمير اللي هو أمير مكة يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عز وجل. فقال أما إذا كان كذلك فكفى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. المولى صار خليفة الأمير، خليفة الأمير بالعلم. فالعلم من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ولذلك لما امتن الله تعالى على الثقلين الجن والإنس في سورة الرحمن بآلائه ونعمه، افتتح السورة وافتتح النعم بنعمة العلم، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خلق الإنسان. فامتن بتعليم القرآن أولا قبل أن يمتن بخلق الإنسان، لأن الإنسان بلا قرآن لا يساوي شيئا، والقرآن والإنسان بلا علم لا يساوي شيئا. قيمة الإنسان بالعلم، قيمة الإنسان بالعلم. فلذلك ينبغي لكل شاب أتيحت له الفرصة أن يطلب العلم ألا يألو جهدا في ذلك، فإنه إذا أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال رب العالمين سبحانه ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقد قدر داود وسليمان عليهما السلام هذه النعمة حق قدرها، فحمدوا الله تبارك وتعالى عليها وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي وقال داود الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده المؤمنين بما علمني، وقال سليمان ابن داود الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباد المؤمنين بما علمني. إذا علمك الله العلم فقد أعطاك أشياء لا توزن بخزائن الدنيا. فقديما قال بعض السلف العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة، تنقصه النفقة. فالعلم خير من المال. ولذلك قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ها؟ خلي بالك، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إذن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. أنا أعطيتك القرآن وأعطيتك الفتحة، ها؟ وهذا الذي أعطيته خير من الدنيا وما فيها، فاستغني بما آتاك الله من العلم والقرآن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فعلى طالب العلم أن يقدر هذه النعمة حق قدرها، وأن يستشعر فضل الله عليه، علشان لما تعرف قيمة النعمة تشكر ربك عليها وتحمده عليها. وإلا لو ما عرفتش قيمة النعمة هتشكر ربنا على إيه؟ ما أنت أصلا ما أنتش عارف النعمة اللي ربنا ادهالك، فمش هتشكر ربنا. فعلى طالب العلم أن يقدر العلم حق قدره، وأن يعلم أن الله قد آتاه شيئا لم يؤته كثيرا من خلقه، وعليه أن يحمد الله على ما أتاه، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داوودا، وورث سليمان داوودا. داوود عليه السلام كان له أبناء غير سليمان، فقوله تعالى وورث سليمان داود، تخصيص سليمان بميراث أبيه دليل على أن هذا الميراث ليس مقصودا به ميراث التركات، لأن لو كان مقصود ميراث التركات كان كل الأولاد إيه اشتركوا فيه، ده شيء. الشيء الثاني أن الأنبياء لا يورثون فيما تركوا من مال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، ما تركناه فهو صدقة. وورث سليمان داود يبقى مش في المال، مش في المال، إنما ورثه في إيه؟ ورثه في النبوة، ورثه في النبوة. فكان سليمان ابن داود عليه السلام نبيا بعد أبيه داود، وورث سليمان داود. والوراثة هنا وراثة مجازية مش حقيقية، لأن النبوة لا تورث، يعني فيش نبي يقول له يا ابني انت النبي بعدي، لأن النبوة ايه ده من عند الله عز وجل، النبوة من عند الله عز وجل. النبوة اجتباء واصطفاء، وقد قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى النبوة لا تورث، يعني فيش نبي يقول له يجيب ابنه كده يقول له يا ابني انت النبي بعدي، لا، النبوة لا تورث. كما أن النبوة لا تكتسب، النبوة لا تكتسب بالاجتهاد، يعني فيش واحد مثلا كده ممكن ايه يجتهد حتى يصير نبيا، لا، النبوة لا تكتسب ولا تورث، النبوة لا تكتسب ولا تورث. العلم يكتسب، من جد وجد. الأخلاق تكتسب، لو إنك أنت عندك شوية جب ممكن تمرد نفسك على الشجاعة حتى تصير شجاعة، عندك شوية بخ ممكن تتكلف تنفق حتى تصير كريما وجوادا. الأخلاق تكتسب، العلم يكتسب، لكن النبوة لا تكتسب والنبوة لا تورث. ها، فورث سليمان داود، هذه وراثة مجازية وليست وراثة حقيقية، إنما المراد أن الله تبارك وتعالى نبأ سليمان بن داود بعد أبيه داود عليهما السلام، فقام مقامه في النبوة، فكأنه إيه؟ فكأنه ورث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. هذا ميراث مجازي، مش ميراث إيه؟ مش ميراث حقيقي. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واب. ولذلك زكريا عليه السلام لما دعا ربه، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني أن يقوم مقامي في النبوة. فزكريا عليه السلام نظر في أحوال بني إسرائيل فلم يجد فيهم من يصلح للنبوة، وهو يعلم أنه نبي قد خلت من قبله الرسل، يعني هو أيضا سيموت كما مات الرسل من إيه؟ من قبله. ودائما الأنبياء عليهم السلام حريصون على أقوامهم وأممهم حتى بعد مماتهم. أنا نبي وحموت والناس حيعملوا إيه بعدي؟ يحملوا همهم بعده. ها؟ فسأل الله تبارك وتعالى أن يهب له من صلبه من يقوم مقامه في الايه في النبوة، قال يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يقوم مقامي. فإذا قام مقامي فكأنه إيه؟ فكأنه ورثني. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وقال سليمان متحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر. والله سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. دايما حدث بفضل الله عليك، دايما حدث بنعم الله عليك، دايما حدث بآلاء الله عليك. التحدث بنعمة الله شكر. وقال سليمان عليه السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ربنا علمني أفهم لغة الطير. الحمامة بتقول إيه، والهدهد بتقول إيه، والبقرة بتقول إيه، علمنا منطق الطير. وأوتينا من كل شيء. خلي بالك بقى، ذكر أمرين: علمنا منطق الطير، دي حاجة، وفي المقابل بتاعته وأوتينا من كل شيء. فجعل كل ما أوتيه في كفة، والعلم إيه؟ في كفة. علمنا منطق الطير، دي الوحدة إيه؟ نعمة ما بعدها نعمة، قابلها بإيه؟ وأوتينا من كل شيء. فجعل كل ما أوتيه من أسباب المملكة وأسباب توضيح الملك في ناحية، وناحية تعليم منطق الطير إيه؟ في نعمة، في ناحية، عشان تعرف قدر العلم وفضل العلم. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فضل عظيم من ربنا علينا. لازم تتحدث بفضل الله عليك، لازم تتحدث بنعم الله عليك، لازم تتحدث بآلاء الله عليك عشان تشكر الله سبحانه وتعالى. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فدي الوحدها نعمة تقابلها نعمة كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وبعدين خرج ذلك النبي الملك في موكب ملكي، في موكب ملكي. ما عمكش شفت كده موكب ملوك، كيف الملك كده ماشي في استعراض كده القوات المسلحة، ها؟ فخرج سليمان بن داود في موكب ملكي ما حصلش في التاريخ. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. ملك ماشي ومعاه جنوده، جنود من ايه؟ الجن والإنس والطير. موكب عظيم، موكب عظيم. وحشر، الحشر معناه ايه؟ الجمع. وحشرناهم فلم نغادر منهم احد، الحشر معناه الجمع، ايوه. وحشر لسليمان اي جمع لسليمان جنوده من هذه الفرق الثلاث: فرقة الطير، فرقة الإنس، فرقة الجن. يبقى دي ثلاث ألوية أو ثلاث فرق. الملك بيستعرض جنوده، ثلاث ألوية أو ثلاث فرق: فرقة الجن، فرقة الإنس، فرقة الطير. فهم يوزعون، فهم يوزعون. يعني إيه يوزعون؟ يوزعون يعني يجمعون، يجمعون. ده موكب ملكي لازم. وبعدين ايه؟ تلت ألوية، تلت فرق: فرقة الجن، فرقة الإنس، فرقة الطير. فلازم في موكب الملكي لاستعراض العسكري يبقى فيه ايه؟ ضبط وربط، وفي انتظام، وفي خطوة معتدلة، ها؟ ايوة. وفي مسافة بين كل جند وجندي لا تزيد ولا تنقص. فهم يوزعون يعني كلما دب الخلل فيهم وتقدم بعضهم وتأخر بعضهم فهم يوزعون، يعني يجمع آخرهم على إيه؟ على أول. في الطابور، في الطابور بيبقى واحد في المقدمة، واحد في النص، واحد في الساقة في المؤخرة. خد بالك، اللي في النص واللي في الساقة متابعين الطابور والسير، طول ما الناس ماشية في صف معتدل وخطوة معتدلة أهم ماشيين. ساعة ما بيلاقي كده فركشة إيه، ما تقدم تأخر تقدم ادخل تعال نحياد روح نحياد، وبعدين لو حصل فركشة كبيرة قف يقفهم يصفون من جديد وبعدين إيه يمشي. فهذا معنى فهم إيه، فهم يوزعون أن يجمع آخرهم على أولهم بحيث يظل العرض العسكري إيه في بهائه وجماله كما ترونه على الشاشات. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الموكب الملكي ده ماشي حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا على وادي للنمل، شافت نملة الموكب جاي خافت على بني جنسها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. انذار، يبدأ ايه صفرت انذار، صفرت انذار خطر جاي، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه في ايه؟ قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ثم التمست لسليمان وجنوده العذرة فقالت وهم لا يشعرون، ما انت تنهار ماشي على الأرض بتدوس على كم نملة، هو انت شفت النمل ايه؟ فالتمست النملة لسليمان وجنوده الايه العذر، حيدوسونا ليه احنا منا ومالهم ايه؟ قالت وهم ايه، هم موكب ماشي، موكب ماشي والنمل في الأرض، ايش در الموكب عن النمل؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنصحت هذه النملة بني جنسها، فإذا نصحت النملة بني جنسها فما بال بني آدم لا ينصح بعضهم بعضا. النملة نصحت لبني جنسها وخافت عليهم وحذرتهم من الخطر الذي يداهمهم وأمرتهم بالهرب واللجوء إلى المغارات والخنادق، في صفارة خطر دقت خش خش الخندق، خافت على بني جنسها فنصحتهم وحذرت. فما بال بني آدم لا يخاف بعضهم على بعض ولا ينصح بعضهم بعضا ولا يحذر بعضهم بعضا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح، يعني الدين هو النصيح والنصيحة هي الايه، هي الدين. كأن الدين كله عبارة عن ايه، عمل النصيح، الدين النصيح، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. الحج ليه أركان كتيرة غير عرفة، بس عرفة ده هو الركن الايه، الركن الأعظم. إذا فاتك عرفة يعني ممكن كده بعد طلوع فجر يوم العيد تروح تطوف وتسعى وتقف في مزدلفة، ما ينفعش، خلاص فاتك عرفة فاتك الحج. فالحج عرفة ده تأكيد على عظمة هذا الركن، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة تأكيد على أهمية وعظمة النصيحة في الدين. ولذلك كان الأنبياء وأتباعهم من عباد الله الصالحين ناصحين لأممهم وإخوانهم وبني جنسهم في حياتهم وبعد مماتهم، في حياتهم وبعد مماتهم كان الأنبياء والصالحون ناصحون أو ناصحين لأممهم وأقوامهم في حياتهم وبعد مماتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. فهموا به فنادى الرسل إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتله أو قومه، فقتله قومه، قيل ادخل الجنة. فلما دخل الجنة نصح قومه بعد مماته كما نصحهم في حياته، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يا ريت يعرفوا أنا وصلت لفين علشان يصدقوني ويتبعوا الرسل عشان يفوزوا بما فزت به. وهذا ما فعله شهداء أحد رضي الله عنه. شهداء أحد بعدما دخلوا الجنة كلمهم الله تبارك وتعالى، ماذا تشتهون وماذا تريدون؟ قال يا ربي مش عايزين حاجة، انت اعطتنا ما لم تعطي احدا من العالمين. فكرر عليهم السؤال، فلما رأوا انهم لن يتركوا حتى يسألوا قالوا يا ربنا نريد ان ترد ارواحنا في ابداننا حتى نقتل في سبيلك مرة ثانية، او قالوا يا رب اخبر من وراءنا بما اكرمتنا به، عرف الناس اللي ورانا احنا فين دلوقت، اي منزلتنا عندك علشان يحرصوا على الشهادة. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أراد الدار الآخرة فعليه أن يكون ناصحا لقومه، عليه أن يكون ناصحا لإخوانه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يرشدهم إلى ما فيه خير في الدنيا والآخرة، يدلهم على ما فيه سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا من كمال النصيحة. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ليه في إيه؟ قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان سمع كلام النملة وقد قال وعلمنا ايه منطقة الطير فسمعها وفهم كلامها، يبقى النملة بتتكلم وكلامها بيسمع وبيفهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك نزل نبي من الأنبياء في مكان فقرصته نملة، فقال شوفوا بيت النمل فين، احرقوا النمل ده، النملة اللي قرصتني دي مشوا كده شوفوا ايه بيت النمل فين واحرقوا زي ما انت بتعمل كده، النمل هنا خليك ماشي وراه كده بتسلسل وشوف السرب ده جاي منين وبعدين سد الحدى دي الخرم اللي جاي من النمل دي، قال شوفوا بيت النمل ده فين احرقوه تقرصني نملة. فأوحى الله إليه من أجل نملة قرصتك أهلكت أمة تسبح، عشان نملة قرصتك أهلكت أمة تسبح، تسبح أمة يعني خلاص موت النملة قرصتك، لكن تموت النملة كله أمة تسبح بحمد الله. نادت فسمعها سليمان وفهم فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها. وهذا هو هدى الأنبياء عليه السلام في الضحك، كما جاء في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام كان جل ضحكه التبسم، كان جل ضحكه التبسم. وفي الحديث أنهم كانوا يصلون الفجر ويجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس، فيذكرون أيام الجاهلية، أيام ما كانوا بيعبدوا الأصنام، واحد يلبس حتة عجوة يعملها كده ايه صنم يعبده، وبعدين لو جاع يأكل ايه يأكل العجوة وبعدين يعمل واحدة تاني، شفت الحلويات المول بتاع العيال العروسة والحصان يلعبوا وبعدين يأكله. فكانوا في الجاهلية يجيب حتة عجوة يعملها صنم يعبده وبعدين لما يجوع يأكله وبعدين يعمل صنم تاني مش مشكلة. فكانوا يذكرون أيام الجاهلية فيضحكون على نفسهم، يعني احنا كنا فيه، احنا اين كانت عقولنا، فيضحكون، ده الشاهد بقى، فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان جل ضحكه التبسم، ما كان لضحكه صوت ولم يكن له قهقهة، كما لم يكن لبكائه صوت صلى الله عليه وسلم، يبكي تفيض عيناه من الدم، ما حد يسمعه بيعيط، يضحك يراه من يراه مبتسما لحد، لكن ما حد يسمع صوته وبيضحك، بل إنه عليه الصلاة والسلام حذر من كثرة الضحك فقال وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وروي عن بعض السلف أنه مر بجماعة من الشباب يضحكون بملء أفواههم، فدنا من أحدهم وهمس في أذنه قائلا هل أتاك أنك وارد النار؟ ما جالكش إعلام أنك هتخش النار؟ قال جاءني وهو إيه؟ وإن منكم إلا واردها. قال فهل أتاك أنك صادر؟ أنت جالك إعلام أنك هتخش النار، جالك إعلام تاني أنك أنت هتطلع منها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ الضحك ده كله ليه؟ واحد جاله إعلام أنه هيخش النار يضحك الضحك ده كله ليه؟ فما رؤي الشاب بعدها ضحكا. هذه الأصوات التي تتعالى بالضحكات من الشباب والشيوخ على حد سواء بالليل وبالنهار تدل على أن أفئدتهم هواء، تدل على أن أفئدتهم هواء، ما فيش مقصد، ما فيش غاية، ما فيش حدا يرجوها ولا حدا يخاف منها، عشان كده بالليل وبالنهار بيضحك. عش أيامك، عش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك. فتبسم ضاحكا من قوله وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. خلي بالك بقى سليمان هنا كم مرة ذكر نعمة ربنا وحمد ربنا عليه، ها؟ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين، علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. تحدث بنعمة الله، الاجتهاد في شكر نعمة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لك. وقال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فهل شكروا؟ لا، ما شكروا، فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بإيه؟ بما كفر. ذلك جزيناهم بما كفر، وهل نجازي إلا الكفور؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فإذا علمتم ذلك فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله عليكم. كلوا واشكروا، كلوا واشكروا. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكروا الله حتى يزيدكم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. احنا عرفنا فهم يوزعون يعني ايه؟ يجمعون. أوزعني يعني ايه بقى؟ أوزعني اجمع شملي، اجمعني كلي، قلبا وقالبا وبدنا وروحا ولسانا وقلبا، اجمعني يا رب كل كده يا رب، اجمعني، اجمع قوايا كلها علشان ايه؟ عشان اشكرك. اجمع قوايا كلها، بمعنى اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تلك الوصية العظيمة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه معاذ بن جبل، وقد أخذ بيده يوما وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربي أوزعني، أعني وقوني، اجمع قواي كلها يا رب، اجمعني قلبا وقالبا وبدنا وروحا ولسانا وقلبا. لأن شكر النعمة لا يكون باللسان وحده، إنما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح والأركان. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح والأركان. الشكر يكون بالقلب بأن تعتقد أن ما بك من نعمة فمن الله وحده لا شريك له، هذا شكر القلب، تكون معتقد اعتقادا جازما أن ما بك من نعمة فمن الله وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له. فكل ما أنت فيه من خير وكل ما دفع عنك من الشر من إيه؟ من الله وحده لا شريك له. والشكر باللسان بذكر النعمة والتحدث بها والإكثار من قول الحمد لله، والشكر بالجوارح والأركان بأن تسخر أعضاءك في طاعة الله وتنأى بها عن معصية الله عز وجل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يا رب أعني أن أشكرك على ما أنعمت به على والدي. طب أنت مالك وبين ومال أبوك وأمك؟ قال لك: ما هو من أحسن إلى أبويك فقد أحسن إيه؟ إليك. من أحسن إلى أبويك فقد أحسن إليك. أما واحد يعمل جميل لأبوك، أنت بتروح تقول له: متشكرين، جزاك الله خير، أبويا جي حكالي أنك أنت النهاردة عملت له كذا وكذا وأنا جاي أشكرك. لأن إكرام الرجل لأبيك إكرام لك. فالله سبحانه وتعالى أنعم على داود من قبل سليمان، فسليمان يسأل الله تعالى أن يعينه على أن يشكره على ما أنعم به عليه نفسه، وأن يشكره على ما أنعم به على داود من قبله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأوزعني أعني على أن أعمل صالحا. أعني على أن أعمل إيه؟ صالحا. إياك نعبد وإياك نستعين، دي سر كل ما أنزل الله من كتاب، كما في الأثر عن الحسن رحمه الله قال: أنزل الله تعالى 104 كتب فجمع علمها في 4، وجمع علم 4 في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فمن تحقق بهذه الآية علما وعملا فقد عمل بكل ما أنزل الله من كتاب. سر الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله كلهم هي إياك نعبد وإياك العبادة والاستعانة، العبادة والاستعانة. لأنه إذا لم يكن للعبد من عون من الله كان أول من يجني ما يجني عليه اجتهاده. إذا كانش ربنا عينك ويقويك مش هتعمل حاجة. ولذلك الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخندق هم بيشتغلوا بيحفروا بيشيلوا التراب، بيقولوا إيه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ويوم القيامة أهل الجنة يقولوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل النار يقول قائلهم إيه؟ لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فأنت لا حول لك ولا قوة، الحول والقوة لله وحده. ها؟ فإذا لم يعنك الله مش هتعمل حاجة، مش هتروح ولا تيجي. فسليمان يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل، أي وأوزعني أن أعمل صالحا، أي أعمل عملا صالحا. ولكنه قيد هذا العمل بقيد، وهو قيد ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه. ألا طب هو فيه عمل صالح لا يرضاه الله؟ هو فيه عمل صالح لا يرضاه الله؟ سليمان يقول إيه؟ وأن أعمل صالحا ترضاه. لماذا هذا القيد؟ ليه ما قالش وأن أعمل صالح وخلاص؟ قال وأن أعمل صالحا ترضاه. هو فيه عمل صالح لا يرضاه الله؟ أيوة نعم. ليس كل عمل صالح يرضاه الله عز وجل، إنما يرضى الله من العمل الصالح ما كان خالصا له وموافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح الذي يرضاه الله. العمل الصالح الذي يرضاه الله ويرضى عن عامله وفاعله ويثيبه ويأجره ويعلي قدره ويعظم منزلته ما كان خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما كان لله والصواب ما وافق هدي رسول الله. فإذا كان العمل خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل، حتى يكون خالصا وصواب. مش أي عمل صالح بتعمله وتاخذ عليه أجر وربنا بيرضى عنك به، لا، العمل الذي يأجرك الله عليه ويثيبك عليه ويرضى عنك به هو ما كان له خالصا وما كان لسنة نبيه موافقا. لو عملت عمل صالح ليس على ذلك لا يقبله الله ولا يرضاه. ولذلك ربنا قال إيه؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من أمر بصدقة فقد فعل خيرا، وأمر بمعروف فعل خيرا، أصلح بين متخاصمي فعل خيرا، عمل عمل صالح. لكن الأجر والثواب متى يترتب على هذه الأعمال؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالدخول في عباد الله الصالحين أمنية الأنبياء والمرسلين، بل أمنية أولي العزم منه. إبراهيم عليه السلام سأل ربه: وألحقني بالصالحين. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام قال إيه؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاللحوق بالصالحين أمنية الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم من عباد الله الصالحين. يعني كل ما يتمنى الإنسان أن ربنا يدخله في عباد الله الصالحين، يدخله في عباد الله الصالحين. لأن ربنا قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. لكن خلي بالك، سليمان عليه السلام سأل الله أن يعينه على العمل الصالح، قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. ولما سأل الله أن يلحقه بالصالحين ما سألوش بالعمل، ما توسلش إليه بالعمل، ما قالش وأدخلني بعمل الصالح الذي وفقتني إليه في عبادك الصالحين، قال: وأدخلني إيه؟ برحمتك. برحمتك. فعمل ولم يلتفت إلى العمل، عمل ولم يلتفت إلى الإيه؟ إلى العمل، لم يتوسل إلى الله به، وإنه قال: وأدخلني برحمتك. برحمتك. في عبادك الصالحين، مش بعملي، مش بعملي. فعمل جد واجتهد في العمل ولم يلتفت إليه، ولما سأل الله أن يلحقه بالصالحين سأله برحمته وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. علشان تخلي بالك لا تلتفت إلى عملك، لا تلتفت إلى عملك. اوعى تبص على ركعتين بتصليهم أو قرشين بتطلعهم صدقة ولا خطبة بتخطبها ولا درس بتدرسه، يعني اوعى تبص كده لعملك. لا لا لا، لو بصيت لعملك ذهب العمل. ليه؟ لأن النظرة اللي انت هتبص لعملك دي هتبقى نظرة عجب، هتبقى نظرة ايه؟ عجب. والعجب ده بيحبط العمل، والعجب بيحبط الايه؟ العمل. لما تبص كده انا الحمد لله قمت الساعة 2 اللي دي صليت لغاية الفجر، طب يا اخي انت قمت لوحدك وما حد شافك بتقول لنا ليه؟ ها؟ الحمد لله والله الشهر اللي فات ده هو كله ما فاتنيش ولا خميس، كل خميس صايم. طب يا اخي خلاص الشهر فات وصمت الحمد لله وما حدش عرف انت صمت، انت بتقول لنا ليه؟ ها؟ والله انا الحمد لله مسجدي مليان، يعني من الساعة 11 الناس ما يلاقوش مكان عندي، الناس كلها جايين يصلي عند الجمعة. يا اخي ليه؟ ليه ده كله؟ ده من فضل ربنا عليك. ما تبصش لعملك، ما تبصش لعملك. ها؟ ده انت كده يعني ايه؟ آلة، انت وسطة. الله يحقق بك ما قدره لك، الله يحقق بك ما ايه؟ ما قدره لك. الله خلقك وقدر لك الصلاة والصيام والدعوة والمعروف والمنكر، وبعدين ايه؟ بينفذ بك قدره، ينفذ بك ايه؟ قدره. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم ايه؟ ثم يعرج إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. توبة الله عليك قبل أن تتوب أنت، يبقى الفضل كله لله. يبقى خلي بالك بقى، اوعى تبص لعملك، لأن بصك لعملك ده بيضيعك، يحبط العمل نظرة العجب دي. ولخطورة الأمر أول ما كلف الله تعالى رسوله بالدعوة قال له إيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. لا تستكثر ما تقدمه للدعوة ولا تمن به على الله. لا تستكثر ما أنت ستقدم كثيرا لبيانا، المسؤولية كبيرة، إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ ثقيلة. المسؤولية كبيرة، أنت ستعاني كثيرا، ستجاهد كثيرا، ستتعب كثيرا، لكن اوعى تلتفت إلى ما تقدمه من جهد لله عز وجل، ولا تمنن تستكثر. وأدخلني برحمتك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني لإيه؟ برحمة، زي ما قال سليمان: وأدخلني بإيه؟ برحمة. إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. إذا كانش ربنا يرحمني ويتفضل علي مش هخش الجنة بعمل، وهو رسول الله. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خلي بالك بقى، شوف مهمة الملوك، الموكب الملكي ماشي، الفرق الثلاث الجن الإنس الطير، وما تعرفش العدد بقى، تعرفش العدد قد ايه، ها؟ يبقى موكب عظيم جدا. الملك راكب الحصان وماشي قدام وخلاص كده، مش سائل عن الموكب ولا مخلي باله من الجنود، اللي يحضر يحضر واللي يغيب يغيب واللي يروح يروح واللي يجي يجي، ولا صف الضباط، صف الضباط ابو شرطين وثلاثة ونجمتين يخلي بالهم من العساكر. لا، الملك لازم ايه؟ بنفسه يشرف على الجيش ويتفقد الجيش ويتفقد احواله. وتفقد الطيرة، دخل عمل هجوم كده تفتيش مفاجئ على فرقة الايه؟ فرقة الطير، فرقة الطير، من الحاضر ومن غايب، هات الغياب. وتفقد الطيرة فقال: ما لي لا أرى الهدهد. الهدهد فين؟ مش باين. أنا مش شايفه ليه؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. خلي بالك، أم كان، أم إما أن تكون استفهامية أو تكون إضرابية، أم كان من الغائبين، أم إما أن تكون استفهامية وإما أن تكون إضرابية. إما أن استفهامية وإضرابية. ما لي لا أرى الهدهد، هو غيب ولا إيه؟ أنا مش شايف الهدهد ليه؟ هو مش هنا؟ من شايفه؟ كما قال أهل النار عافاكم الله، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أهل النار بقى لما دخل الكفار بقى الصناديد قريش لما دخلوا النار، ها؟ فين أبو هريرة؟ فين سليمان؟ فين بلال؟ فين سمية؟ فين عمار؟ فين الجماعة اللي احنا كنا بنعذبهم دول؟ ها؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار أهل النار. وبعدين قالوا ايه؟ اتخذناهم سخرية، هو احنا كنا نظنهم من الأشرار ولم يكونوا من الأشرار؟ يعني هم مش هنا؟ أم زاغت عنهم الأبصار ولا هم هنا وإحنا مش إيه؟ مش شايفينهم؟ يبقى أدي إيه؟ أم استفهامية. ما لي لا أرى الهدهد، أنا مش شايف الهدهد ليه؟ ولا هو غايب أم كان من الغيب؟ يبقى إيه؟ سليمان بيسأل صف الضابط المسؤول عن الفرقة دي، الهدهد غايب ليه؟ هو أنا مش شايفه، هو هنا مش شايفه ولا هو غايب؟ وممكن تكون بقى إيه؟ أم إضرابية. إضرابية يعني إيه؟ ما لي لا أرى الهدهد، الهدهد فين؟ مش شايفه. وبعدين قال إيه؟ بل كان، أم بمعنى إيه؟ بل بمعنى إيه؟ بل إيه؟ أتواصوا به أم هم قوم، أم هم قوم يعني بل هم إيه؟ بل هم قوم. أم كان من الغيبين يعني بل كان من الإيه؟ أنا مش شايفه عشان هو إيه؟ عشان هو غايب، هو مش هنا ومداري. ها، ما ممكن واحد يكون قاعد ورا العمود ده اهو وانا مش شايف، واطلع بعد العشاء اقول له ما تحضرش الدرس ليه؟ يقول لي انا كنت حاضر. يبقى كان حاضر وانا لم ايه؟ لم ارى. لا، هو سليمان بقى ايه؟ تفقد الطير. وبعدين الهدهد فين؟ قاعد يبص ويدقق النظر كويس لغايه ما تاكد ان الهدهد ايه؟ غايب. فقال ايه؟ ام كان من الغايب، يعني بل كان من الايه؟ من الغائبين. عسكري في وقت العرض العسكري يغيب بدون عذر وبدون سبب وبدون إذن، ما ينفعش. الجيش لازم يبقى فيه ضبط وإيه؟ ضبط وربط، وإلا تبقى فوضى، تبقى فوضى. ولذلك الأوامر العسكرية غير أي أوامر، تكسير الأمر العسكري دي مشكلة قد تودي بالحياة. فلما الملك فقد جنديا من جنوده، فقد من فرقة الطير الهدهد، قال يعني غاب كده من غير إذن ولا اعتذار ولا إعلام ولا أجازة مسبقة. طيب، لأعذبنه عذابا شديدا، أدي عقوبة. وطبعا العذاب هيتعذب بس هيظل إيه؟ حي. هياخد له كده كم علقة، هيجلد كده كم صوت، ها؟ أيوة، هيتعلق الفلك. إيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا. وبعدين ارتقى في العقوبة، قال ايه؟ او ايه؟ لا اذبحنا. ممكن يوصل العقوبة الى الايه؟ الى الاعدام. بقى عسكري يغيب من العرض العسكري بلا اذن، ده ممكن توصل عقوبته الى الايه؟ الاعدام. لا اعذبنه عذابا شيئا، ده اول عقوب. او لا اذبحنا، عقوبة الاعدام. ثم استثنى سليمان من العقوبة فقال او لا يأتيني بسلطان. السلطان هو الايه؟ الحجة والبرهان. ها؟ قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا. سلطان الحجة والبرهان. أيوة، يعني هذه عقوبته إن لم يأتني بإيه؟ بعذر إيه؟ مقبول، وحجة واضحة بينة تبرره من الغياب. إذا كان عذر مقبول، عذر قهري، أنا حسمحه. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فرجع الهدهد قالوا الحق نفسك، الملك توعدك يا بالعذاب يا بالإعدام. قال أولم يستثني؟ قالوا بلى استثنى. قال أولا يأتيني بسلطان؟ قال خلاص ما تخافوش علي، ما دام علق العقوبة على شرط أنا معايا بقى إيه ما يبرئني وما يبرر غيابي. فمكث غير بعيد. خلي بالك الغيبة كانت غيبة إيه؟ غيبة خفيفة كده، مش غاب يعني ثلاث أربعة أيام، لا ده يمكن ربع ساعة تلت ساعة أو عشرة دقايق كده. فمكث غير إيه؟ غير بعيد. رجع دخل على الملك وبيقدم الايه العذر. فقال مين اللي بيقول؟ الهدهد. وقبل كده قالت ايه؟ نمله. يبقى النمله اتكلمت وسليمان سمعها، وبعدين الهدهد جاي وبيكلم ايه؟ بيكلم سليمان، وسليمان بيفهمه ايه؟ وعلمنا منطقه الايه الطير. فقال احط بما لم تحط به. معلش يا ايها الملك، يا ايها النبي، صحيح انت ملك النبي عظيم، وانا هدهد قد كده وصغير، بس انا عرفت حالات انت ما تعرفهاش. احط بما لم تحط به، طبعا دي مقدمه تخلي سليمان ايه يعني ايه ده، احط بما لم احط به؟ طب هات كده وريني كده. يبقى كده الهدهد، شوف الذكاء الهدهد، اراد ان يثير ايه انتباه الملك، اراد ان يثير انتباه الملك. قال احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ. سبأ دي فين؟ في اليمن. بنبأ يقين، مش زي الصحف دلوقتي يطلعوا النهارده خبر وبكره بيقولوا معلش الخبر ما كانش مظبوط. الجماعه الاعلاميين خد بالك، طلعوا الخبر النهارده وبكره طلعوا تكذيب للايه؟ تكذيب للخبر. ايوه لا، قالوا بقى انا جايب لك خبر، بس خبر ايه؟ خبر يقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طب هات يا هدهد ايه؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم. امرأة تملكهم، بلد ما فيهاش رجل ولا ايه؟ امرأة تملكهم، بلد من غير راجل، مولين على امرأة، الملكة بتاعتهم امرأة. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا امرهم ايه؟ امرأة. متى قال هذا؟ لما مات كسرى. قال مين اللي ولي بعده؟ قالوا ايه؟ قالوا بنته مسكت العرش، مسكت البلد. قال لن يفلح قوم ولوا امرهم ايه؟ امراه. قال ايه ده؟ الرجال قوامون على النساء، النساء ناقصات عقل ودين. احنا لا نزدر النساء ولا نتهمهن ولا نحط من قدرهن، لا، لكن بيقولوا ايه؟ كل واحد لايه؟ كل واحد لحدوده. انا احترمك واقدرك واشاركك معايا في المسؤوليه، بس كل واحد ليه ايه وظيفته ومسؤوليته، ما تتعديش حدودك. يعني مش عشان سبتلك العمليه كده بقى تقوم يعني تسوقي فيها، لا، اذا سوقتي فيها هوقفك عشان تعرفي كل واحد ليه حد. اي يبقى مره تبقى ملكه، مره تبقى قاضيه، مره تبقى مفتيه. اي ما احنا في عالم المراه دلوقتي، ايه ظل يقولوا ايه؟ مساواة المرأة بالرجل، مساواة المرأة بالرجل، لغاية بقى ما الرجل بقى عايز يقول ايه؟ مساواة الرجل بالمرأة، ولا حول ولا قوة الا بالله. قال اني وجدت امرأة تملكهم، وبعدين واوتيت من كل شيء. اوتيت من كل شيء، ايش الشيء ده؟ واوتيت من كل شيء، ايش هو الشيء ده؟ يعني وأوتيت من كل شيء تحتاجه في توطيد أمر المملكة. أوتيت من كل شيء تحتاجه في توطيد أمر الإيه؟ المملكة. عشان المملكة تستقر والأوضاع تستقر والأمن يستتب، المرأة دي عندها أسباب الاستقرار كله وأسباب الأمن كله، زي ما ربنا قال في الملك الصالح اللي هو ذي الإيه؟ ذي القرنين، وآتيناه من كل شيء إيه؟ سببا. يعني آتيناه من كل شيء يحتاجه الملك في المملكة سببا. فهذا معنى الهدهد، وأوتيت من كل إيه؟ من كل شيء. ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. العرش في اللغة سرير الإيه؟ الملك. العرش في اللغة سرير الملك. والعرش غير الكرسي، العرش غير الكرسي، الكرسي شيء والعرش شيء. العرش في اللغة سرير الملك. لما دخل أبو يوسف عليهم السلام وإخوته عليه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فالعرش سرير الملك، كل ملك ليه عرش، كل ملك ليه عرش. فالهدهد شاف تلك المرأة ملكة سبا ولها عرش عظيم. لغاية هنا النبأ يتعلق بإيه؟ بأمور الدنيا. النبأ اللي جابه الهدهد من اليمن يتعلق بإيه؟ بأمور الدنيا. أيوة، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إيش اللي أي النبأ؟ قال إني وددت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده خبر يتعلق بالدنيا. والدين بقى، الدين قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذه الناحية الدينية، الناحية الدينية ناس عباد شمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدوا. يبقى من الذي أوقعهم في عبادة الشمس؟ الشيطان. الشيطان وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن سبيل الرشاد، وصدهم عن سبيل الهدى، وصدهم عن سبيل التوحيد، وصدهم عن سبيل عبادة الله وحده لا شريك له. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا، ألا بتشديد اللام، ألا. وعلى هذه القراءة لما توصل الآيتين ببعض يتضح المعنى. فهم لا يهتدون ألا يسجدوا إيه؟ لله. لا يهتدون إلى إيه؟ لا يهتدون إلى السجود للإيه؟ لله. ليه؟ لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم وصدهم عن إيه؟ عن السبيل. فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. يبقى هم لا يهتدون لإيه؟ لا يهتدون للسجود لله. ليه؟ لأن الشيطان زين لهم سوء إيه؟ سوء أعمالهم. وقرئ هذا الحرف على أن بالتخفيف ألا، وبحرف الياء يا ألا يا ألا يسجد ألا يسجد ألا يسجد ألا يسجد. وكان بعضهم يقف ألا يا ثم يقول أسجد لله على إن أسجد فعل إيه؟ فعل أمر. يبقى ألا يا ألا أداة تنبيه ويا أداة نداء برضو، هي تنبيه إيه تاني. وبعدين أسجد لله كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالقراءة الثانية بالتخفيف ألا يسجد ألا يسجد. وكان بعضهم يقف على الحرف الثاني ألا يا ثم يقول أسجدوا على أنه فعل أمر إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يخرج متخبئ، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الذي يعلم الخبأ في السماوات والأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. الشمس اللي بيعبدوها لا تستحق العبادة لأنها مخلوقة لله. القمر اللي بيعبدوه لا يستحق العبادة لأنه مخلوق لله. الأصنام والأوثان التي يعبدونها لا تستحق العبادة لأنها مخلوقة لله. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق غير سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يعبده من في السماء ويعبده من في الأرض. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يبقى الهدهد بقى لما أخبر أنه شاف ملكة سبأ لها عرش إيه عظيم، قال بقى ربنا الكبير الملك الكبير العلي العظيم ليه إيه ليه عرش عظيم لا يعلم عظمته إلا من استوى عليه، وهو الله سبحانه وتعالى. عرش ربنا عظيم جدا، عظيم جدا، وحتى تتصور عظمته مجرد تصور أقول لك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. ولما سيدنا النبي يقول أذن لي، إلى مين اللي داله إذن؟ ربنا، ربنا أذن لي أن أحدثكم عن واحد من حملة العرش. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، الحتة اللي عند حضرتك ما تجيش فتر ده، هي ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وكم ملك شايلينه بقى؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ملائكة. الملك الواحد ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وبعدين بين يدي العرش الكرسي كالمرقاة إليه، والكرسي ربنا وصفه في الآية التي نسبت إليه آية الكرسي بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه. البريزة الفضة لما تبقى مرمية في الشارع بتمثل قديه من مساحة الشارع؟ ها؟ بريزة مرمية في فدان بتاعك في الأرض، فدانين ثلاثة كده، تمثل قديه؟ الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، فلا يعلم عظمة العرش إلا من علاه، الرحمن على العرش استوى، فسبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله. والاستواء في اللغة العلو والارتفاع، استواء يليق بجلاله، ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير. يبقى الهدهد وصف للملك حالة إن جمعتهم الدينية والإيه والدنيوية، حالتهم الدنيوية اهي وحالتهم الدينية ايه اهي اهي. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ده عذر الايه الهدهد في غيابه عن الملك والموكب الملك. يعني مجرد العسكري ما يقول والله أنا كنت غايب علشان مراتك التعبانة، ابنك وكان عيان ووديته للدكتور، نقول له ربنا يشفيه وماشي خد كمان أسبوع وروح كمان لغاية ما مراتك تشفى وبتعاله؟ لا طبعا، لازم فيه تحقيق، لازم فيه تحقيق وتدقيق وفيه تصديق للخبر والنبأ. فسليمان قال له ده عذرك؟ قال له هو ده عذري. قال سننظر أصدقت أم كنت من الإيه الكاذبين. خلاص سيب بقى، هات العذر ده حطه في الملف لما نكلف المخابرات تتحقق وتشوف بقى الإيه الكلام ده صح ولا إيه ولا غلط. قال سننظر أصدقت أم كنت من الإيه الكاذبين. خلي بالك أصدقت جملة إيه، جملة إيه بتوع النحو محمد، جملة فعلية. أم كنت من الصادقين، الصادقين دي إيه اسم، ما قالش أصدقت أم كذبت، ما قالش قال سننظر أصدقت أم كذبت، أصدقت في نبأك أم كذبت فيه، لا حب إيه يقول له خلي بالك الوعيد اللي صدر مني ضدك قبل كده المرة دي بقى لو كذبت هتبقى إيه مشكلة كبيرة خالص. فما قالوش سننظر أصدقت أم كذبت، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يعني أنت طبعك الإيه؟ طبعك الكذب، وانت واحد من جملة الجماعة الكذابين. فالكذب يعني ايه بالنسبة لك؟ يعني حاجة طبيعية، انت متعود تكذب. فانا حدقق النظر وحبحث في المسألة. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. هيعرف ازاي؟ قال له خد هكتب لك جوابه وروح وديه للجماعة دول. فاكرين البريد بتاع زمان كان بايه؟ الحمام. عارفين الحمام اللي كان بيبعته بالجوابات؟ أي يربك يحط الجواب ويربطه في جناح الحمامة ولا رجليها، حمامة تطير تروح تودي الجواب وترجع. الهدهد اهو، الهدهد خد جواب سليمان وراح وداه اليمن ورجع. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، خذ الجواب ده وبعدين روح لهم فألقي إليهم. خليك وانت واقف فوق كده في السماء بترفرف عليهم كده، سقط الايه؟ سقط الجواب. ثم تولى عنهم، يعني ايه؟ ارمي الجواب من حيادي وخد ركن كده بقى بعيد وتفرج عليهم هيعملوا ايه في الجواب، وتعالى قل لي هيقولوا لك ايه وهيعملوا ايه. قالوا ايه وعملوا ايه وقرروا ايه وايه اللي كان في الجواب اللي بعته سليمان؟ هذا ما نعرفه ان شاء الله تعالى في الدرس الثاني في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.